إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند الدرس الثامن من دروس هذه المادة الطيبة المباركة، وهي شرح لكتاب المنير في أصول التفسير للشيخ إسماعيل اليمني. قال رحمه الله: الدرس الثامن في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. وإن كان قد تقدم معرفة أول ما نزل في ثنايا الصفحات السابقة، لا ريب ولا ضير أن يعاد ذكر المهم. فالتكرار جيد في العلم، وإنما تحفظ العلوم بالتكرار. قال رحمه الله: دلت الأحاديث على أن أول ما نزل، إذا كان هناك شيء مش مثبت عندكم في نسختكم فأثبتوه. فهل هذه اللفظة موجودة عندكم؟ أول موجودة. طيب، دلت الأحاديث على أن أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء بمكة المكرمة الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ثم فتر الوحي مدة، وبينما هو يمشي في الوادي إذ سمع صوتا فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم ير شيئا. ولا شك لما الإنسان يسمع صوتا ويلتفت يمينا وشمالا واماما وخلفا ولا يرى احدا يخاف، طبيعه البشر حتى لو كان نبيا. ففررت منكم لما خفتكم واخاف ان يقتلون، فشيء طبيعي ان النبي كبشر يخاف. فكيف اذا راى منظرا مفزعا لم يره من قبل؟ قال: فنظر إلى السماء فإذا بها جبريل عليه السلام. جبريل فيها قراءات، جبريل وجبرائيل وجبرائيل، كل هذه قراءات لكلمة جبريل. وجبريل هو رئيس الملائكة وهو الموكل بالرسالات، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. فجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة وهو الذي يأتي بالرسالات، وكانت اليهود تكره جبريل لزعمها أنه يأتي بالعذاب. هو جبريل يأتي بالعذاب من تلقاء نفسه إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى؟ فجبريل تبغضه طائفتان: اليهود والرافضة. الرافضة لأنهم يزعمون أن جبريل حول الرسالة فلا يسلمون يمينا وشمالا، وإنما يضربون على أفخادهم. وللأسف هذا الضرب على الأفخاد تسرب إلى أهل السنة، حتى نرى كثيرا إذا سلم أو قبل أن يسلم يفعل هكذا، يفعل هكذا. كثير أنا رأيت من المصلين من أهل السنة يفعلون هذا من غير قصد، من غير قصد، وهذا لا يجوز، ينبغي الانتباه إليه. فإذا بها جبريل عليه السلام الذي جاءه بحراء، يعني عند حراء، فأخذته رجفة، رعدة يعني، رجفة، رجفة الخائف، الرجفة كالرعدة أو القشعريرة التي تصيب الإنسان الذي المبرود، وهي تصيب الخائف أيضا فتهتز أطرافه. وعاد إلى بيته، يعني عاد إلى أهله، وطلب أن يدثروه، فدثروه، يدثروه يعني يغطوه بالدثار وهو الغطاء الكثيف حتى يتعرق. وقلنا هذه من وسائل علاج إيش؟ وسائل الطبيعية في معالجة الخائف. فنزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه الآية كلها مكية، ما فيها ولا آية مدنية. وذكرت لكم أن آيات سورة العلق اقرأ الخمس نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات وسورة المدثر أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالبلاغ، قم فأنذر. أما أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة، هذا أول ما نزل في مكة، أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة فسورة المطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، براءة اللي هي سورة الفاضحة التي فضح الله بها المنافقين. نعم، إلى آخر السورة. لا، صلحوها، أحسنت، لأن هذه ليست آية، آيات، إلى آخر السورة. طيب، وآخر آية نزلت آية الكلالة في سورة النساء، وآخر سورة براءة، رواه الشيخان عن البراء بن عازب، يعني الحديث متفق عليه في بيان آخر ما نزل سواء في مكة أو في المدينة، وأول ما نزل كذلك تقدم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا في آخر البقرة. هذه إذا نظرنا إلى الأحكام كآخر آية متعلقة بالأحكام الشرعية ممكن أن يقال هذا، أما آخر آية على الصحيح والراجح هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، وبعضهم بيسميها آية الربا لأنها يعني تذكر الناس أن يتوبوا إلى الله وأن ينكفوا عن هذه الموبقة وهذه الفاحشة. لكن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آية وإن كانت متعلقة بما قبلها لكنها آية مستقلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح عاش بعدها 9 ليال، وليس كما في هذه الرواية أنه يعني عاش بعدها 81 يوما، وهذه الرواية سندها ضعيف جدا. فإذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقيل ب9 ليال، وهذا هو الصحيح، وإن كان يعني من الأخطاء تصديره بقول وقيل، لأنه هذا من صيغ التمريض والتضعيف. الراجح 9 ليالي، حيث توفي ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. آخر سورة كسورة هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وذكرنا لكم قصة عمر حينما كان يدخل ابن عباس واعتراض الصحابة، وكيف أن ابن عباس بز الصحابة كبارا وصغارا بثاقب فهمه وعلو كعبه في العلم وهو صغير. والإنسان ينبغي أن يحرص على التحصيل من صغره، ولهذا عناية الآباء بالأبناء ينبغي أن تكون مبكرة، فما أن يعي الطفل حتى يدفع إلى الكتاب ليحفظ كتاب الله ويتعلم الخط والكتابة والحساب ويجالس العلماء بالركب. ويحضرني في هذا المقام قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حينما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كبار الأشياخ أبو بكر وعمر وأنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجمار، والجمار أهل العراق يعرفونه وأهل الخليج، قلب النخلة الأبيض، وألقى على الصحابة لغزا قال: أخبروني عن شجر كالمسلم لا يتحات ورقه. قال: فغاب الناس، ذهب الناس في شجر البوادي، فوقع في قلبي أنه النخلة أو أنها النخلة، فاستحييت لوجود الأشياخ. فلما عجز الصحابة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر لأبيه: يا أبتاه، والله إنه قد وقع في قلبي أنها النخلة، ولكنني استحييت لوجود الأشياخ. وهذا يدل على أدب أبناء الصحابة مع الكبار. فماذا قال عمر لابنه؟ قال: والله يا بني لو قلتها لكانت أحب إلي من حمر النعم، يا ليت قلتها يا ولد. وهذا لا ليس من سوء الأدب، لأن العلم لا يتنافى مع الأدب. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. والله لو قلتها يا بني لكانت أحب إلي من حمر النعم، يعني أنفس أموال العرب وهي الإبل الحمراء. استنبط الحافظ بن حجر العسقلاني من هذه الحديث، من هذه القصة، 24 مسألة، ومنها فرحة الأب بظهور الخير على يد ابنه، ومنها تمني الأب أن يكون ولده خيرا منه وأفضل منه، مسائل تجدونها في فتح الباري. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد أطال الكلام في هذا الموضوع صاحب الإتقان اللي هو جلال الدين السيوطي. الدرس 9: معرفة سبب النزول. لماذا بحث العلماء في معرفة أسباب النزول؟ لأن العلم بالسبب يعين على معرفة المسبب، ولأن معرفة أسباب النزول يعين على تفسير الآية كذلك. إذا عرفنا السبب الباعث لنزول هذه الآية نستطيع أن ندفع إشكال الفهم الخاطئ. المراد بسبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه وقت وقوعه، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا، لماذا قال المؤلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ أيوة حسن، لأن الوحي يتنزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فما في نزول حتى يكون له سبب، لأن الدين يكون قد اكتمل نزولا. وفوائد هذا النوع كثيرة، منها معرفة الحكمة، معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ينبغي أن نلتزم أمر الله وأن نلبي نداء الله وأن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الحكمة أو لم نعرف؟ لأنه ليس يعني الشرع مطلوبا من شرع أن يبين وراء كل تشريع ما هي الحكمة، وابتلاءك يكون بأن لا تعرف الحكمة. إذا عرفت الحكمة هذا طيب، إذا ما عرفت الحكمة فهذا ابتلاء لك أنك تمتثل أمر الله من غير معرفة الحكمة. وبعض الناس يعني يريدون أن يسألوا عن كل يعني حكمة وراء كل تشريع، ولم يكن السلف يفعلون ذلك أو يسألون عن ذلك، لما كانوا يمتثلون أمر الله أمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومنها الاطلاع على المعنى المراد من الآية وإزالة الإشكال لمعرفة السبب. ومنها أن معرفة سبب النزول طريق قوي إلى فهم معاني الآيات. وهذه العبارة الحقيقة مأخوذة من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها أن معرفة سبب النزول طريق قوي إلى فهم معاني الآيات، فإن العلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب. قال رحمه الله: في عندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا يعني حادثة الظهار اللي وقعت بين خولة وبين زوجها، هل هي خاصة فيهما ولا هي حكم عام ليوم الدين؟ الجواب أنها حكم لكل الناس، لكل المسلمين. فهذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الرجل اللي كان يكن بأبي اليسر وجاء في وصف أنه سمين بطين رضي الله عنه، وقبل امرأة كان تمارا يبيع التمر، فجاءت امرأة فقال لها عندي في الداخل تمر أفضل، فدخلت فعانقها وقبلها، بشر، لكنه هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، وقص عليه ما حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا العصر؟ قال: نعم. فأنزل الله آية تتلى إلى يوم الدين: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: لا، بل لجميع أمتي عام. هذا الحكم، لكن مش معناه أن الإنسان عن سبق عمد وإصرار يفعل مثل هذه الموبقة ثم يقول خلاص نصلي العصر ولا الظهر ونخرج منها. لا، هذا لم يبيت ذلك، هذا لم يبيت، إنما يعني صار الذي صار. والدليل على ذلك أنه يعني تاب وخاف وأناب، وهذا يدلك على أن الصحابة وإن كانوا غير معصومين لكنهم أطهر هذه الأمة وأرجع أكثر هذه الأمة عودة، عودا إلى إلى إلى إلى يعني الإنابة والاستغفار والتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنها أن معرفة سبب النزول تكلمنا، واعلم أن سبب النزول هو ما ورد بسند متصل عن صحابي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه. لماذا قال لك أو لم يرفعه؟ الجواب لأنه لا مجال في التفسير وفي أسباب النزول للرأي، ولهذا العلماء يعاملون قول الصحابي في سبب النزول معاملة المرفوع، لأن الصحابة يعني أخشى لله وأتقى لله وأحوط، وهم أحوط في ديننا من أن يتكلموا في كتاب الله بآرائهم. ونعرف قصة أبي بكر الصديق لما قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم، حينما سئل عن الأب وأب وفاكهته وأب، قال ولكنه لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. قول الصحابي في سبب نزول آية يأخذ حكم الرفع. ومثال ما عرف سببه قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 10 آيات من سورة النور، عرف سبب نزول هذه الآية، وهي الجماعة المنافقين اللي طعنوا في عرض أمنا عائشة واتهموها بالزنا، ولا زالوا يتوافدون على هذه الفرية ويتواطؤون قاتلهم الله، فهم كأسلافهم المنافقين القدامى يحشرون جميعا إن شاء الله في جهنم. وتسمى آيات الإفك أو آيات البراءة، لأن الله عز وجل برأ عائشة الصديقة بنت الصديق من فوق 7 سماوات. ومع نزول هذه الآيات المحكمة التي تتلى إلى يوم الدين يوجد لا زال أناس لعنهم الله يطعنون في أم المؤمنين عائشة وهم كفار، نكفرهم ولا نتردد لأنهم مكذبين لكتاب الله، ومن كذب حرفا في كتاب الله فهو كافر، فكيف من كذب بآيات آيات كثيرة نزل في عائشة نحو 17 آية، كيف من كذب بآيات محكمات أنزلها الله تبرئة لعائشة وهم يصرون على تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقذفون أمنا عائشة لعنهم الله عليه من الله ما يستحقون. وبعض هؤلاء المدافعين عن الرافضة حينما تقول له لو أحد قذف أمك تسكت عنه؟ صير يلتفت يمين وشمال. لو واحد اتهم أمك بالزنا، طب ما هي أمك هذه أشرف من أمك، هذه أم المؤمنين وزوجة سيد الخلق أجمعين، وطعنها كفر. يمكن لو واحد طعن بأمه يمكن يفسق يأثم، أما حينما يطعن بأم المؤمنين يكفر يرتد يصبح زنديق خارج عن الملة لأنه مكذب للقرآن. فإنها نزلت في المنافقين الذين افتروا على السيدة عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. إذن عرفنا سبب نزول آيات الإفك وآيات البراءة أنها نزلت في المنافقين الذين خاضوا في أم المؤمنين. وكذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية في سورة البقرة فإن سبب نزولها تحرج بعض المؤمنين عن السعي، يعني السعي بين الصفا والمروة، لأن الكفار كانوا يفعلونه، فنزلت مبينة أنه لا حرج فيه على المؤمنين، يعني خافوا مشابهة الكافرين، بل هو من أعمال الحج والعمرة، يعني لا حرج عليكم ليس معناه أنه حرام وأنه ممنوع، لا حرج عليكم في ذلك لأنه من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا لما نصعد على الصفا نقول نبدأ بما بدأ الله به ونتلو قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فهذه رفعت إشكال إنه ظن بعض الناس إنه في حرج من لفظة فلا جناح، لكن التفسير سبب النزول بين أنه هذا من أعمال الحج، وأنه هذا دفع لإشكال ولفهم أنه هذا من أعمال المشركين، فلهذا نحن علينا حرج أن نفعله، فالله عز وجل يرفع عنه الحرج والجناح. وكذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني لو نظرنا إلى كما قال المؤلف لو نظر فيه لمجرد اللفظ لجاز أن يصلي المسلم إلى أي جهة دون تقيد باستقبال الكعبة، لأن الآية بدايتها تقول فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن لما نعرف أن سبب نزولها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 17 شهرا وهو يدعو ربه ويقلب وجهه في السماء يرجو قبلة تخالف قبلة أهل الكتاب، وربنا عز وجل من عليه وعلى أمته بأن وجههم إلى الكعبة إلى البيت الحرام، فهذا يدل على أن الأصل وأن هذه القبلة لا يجوز التحول عنها، إذا كنت تعرف القبلة لا يجوز أن تتحول عنها، إذا كنت في صحراء لا تعرف فتجتهد، فإذا تبينت القبلة وأنت في الصلاة تنفتل وتحول نفسك، وإذا صليت وانتهيت من صلاتك وبعدين عرفت القبلة باجتهادك فصلاتك صحيحة. كمن لم يجد الماء فتيمم ثم بعد أن صلى وجد الماء صلاته صحيحة، لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ما استطعتم. فقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال لو نظر فيه لمجرد اللفظ لجاز أن يصلي المسلم إلى أي جهة دون تقيد باستقبال الكعبة، ولكنه لو عرف سبب النزول علم أن استقبال الكعبة فرض في كل صلاة، كما أمر الله تعالى بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى نحو قوله تعالى فويل للمصلين ثم يقف أو يغلق المصحف ويفهم منه فهما خاطئا أن الله يتوعد كل مصلي. طيب أكمل الآية أجل أن تعرف من هو هذا الصنف، من هو هذا الصنف المتوعد الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا كذلك يأتي واحد يقرأ قوله تعالى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، بعض الناس يستشهدون بهذا يقول لك يا أخي فأينما تولوا فثم وجه الله، طيب يعني ما نتحرى القبلة ولا نسأل عن القبلة، وإن كنا نعرف القبلة نتوجه إلى غير القبلة صلاتنا باطلة. من عرف القبلة وتوجه إلى غيرها أو انحرف عنها فصلاته باطلة، لأن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة. أما سبب نزول هذه الآية فهو أن اليهود قالوا إن محمدا إنما ترك استقبال بيت المقدس واستقبل الكعبة تبعا لهواه، فسفههم الله تعالى ببيان أن لله تعالى المشرق والمغرب. طبعا اليهود كأعداء وهم أشد أعداء لهذه الأمة لا يعجبهم شيء، ودائما يعني ديدنهم الطعن في الرسالة والطعن في النبوة والطعن في الشريعة وفي هذا الدين والطعن في كل ما ليس يهودي. والعجيب أنهم يقولون السامية والسامية والطعن في السامية وأعداء السامية، ونسوا أن العرب هم أبناء سام، ولهذا يقال أنهم أبناء عمومة. صحيح، لأن إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. طيب إسماعيل أخو من؟ إسحاق. إسحاق ابن من؟ إسحاق ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق. فمن هذه الناحية فنحن العرب ساميون، ولكن هل هذا يعني يجعلونه الآن قميص يعلقون عليه جرائمهم؟ ولهذا هم استفادوا من الاضطهاد الذي وقع عليهم في زمن النازية، ولا زالوا يبتزون العالم بذلك. قال فله أن يأمر باستقبال أي جهة في الأرض، يعني مدام لله المشرق والمغرب، فالله عز وجل لما حول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلته الأولى إلى بيت الله الحرام فهذا شأن الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد أمره باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس، ولا محيد عن حكم الله وطاعته، فالقبلة له ولأمته الكعبة لا غيرها إلى قيام الساعة. والآن يأتي علينا ذكر يعني ناسب أن نذكر الحجر الأسود. حجر الأسود يعني ديننا قائم على التوحيد وعلى عدم تقديس الحجارة وعدم تعظيم لا حجر ولا شجر ولا ملك ولا جان إلا من قدسه الله، يعني تقديس بمعنى يعني عبادة من دون الله. لكن الحجر الأسود الله أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبله وأن نستلمه، ورد أن نسجد عليه أيضا لله، وحينما نستلم الحجر نكبر الله عز وجل إشعارا بأننا هذا الحجر كما قال عمر لا يضر ولا ينفع، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. صحيح الحجر أسود رمز نزل مع أبينا آدم من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب أهل الشرك كما ثبت في ذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ولا يبعثن الله يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يقول يا ربي هذا كاذب استلمه بحق، يا ربي هذا كاذب استلمه بالباطل، يا ربي هذا كاذب لم يستلمه بحق، هذه الزانية تستلمه وهذا المشرك يستلمه وهذا المرابي يستلمه، من كثرة ما استلمه أهل الذنوب والمعاصي تحول لونه، وهذا يدل على أن المعاصي والذنوب لها أثر حتى في الجمادات وفي المائعات، تكون سبب في غور المياه في أعماق الأرض، وتكون سبب لحبس القطر، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فمن كثرة ما استلموا على مر العصور وكر الدور من فسق وفجر ومشركين تحول لونه كما نرى، وإلا حقيقته كان أبيض كالثلج. وهذا في رد على الذين يقولون إن المعاني ليس لها أثر في الأعيان، وهذا ليس صحيح، هذا الحديث يرد عليه. الدرس العاشر في المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ من القراءات. القراءة إخواني هي نقل، هي الوجه القرآني المختلف فيه الذي يقرأ به القارئ أو الذي نقرأ به معزوا لناقله أو لقارئه. الوجه القرآني المختلف فيه الذي نقرأ به معزوا لناقله أو لقارئه، هذا تعريف القراءة. وفرق بين القراءة والقرآن، القرآن أعم من القراءة. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو من القرآن فهو متواتر في أصله وأجزائه، وكذا في محله ووضعه وترتيبه عند محقق أهل السنة. كل حرف من كتاب الله متواتر، كل آية من كتاب الله متواترة، كل سورة من كتاب الله متواترة، القرآن كله متواتر. ولهذا من طعن في شيء منه فقد كفر. القرآن بقراءاته، القرآن بقراءاته كلها متواتر، قراءاته المتواترة، لأن هناك قراءات شاذة، هناك قراءات مختلقة موضوعة، هناك قراءات آحاد، وهناك أيضا قراءات مشهورة ومستفيضة يلحقها بعض المحققين من القراء بالمتواتر لاستفاضتها وشهرتها. القراءات اللي تواترت الآن واتفقت ووافقت الأحرف السبعة والعرض الأخيرة وثبتت قرآنيتها وأجمعت الأمة عليها هي القراءات العشر، القراءات العشر الصغرى والكبرى. بعض العلماء كما سيأتي معنا بيجعل الثلاثة المتممة العشرة من الآحاد أو من الشاذ، وهذا رأي مردود على هؤلاء، لأن الذي استقر عليه كلمة العلماء أنها متواترة وأنها كالسبع، لا فرق بين السبعة وبين العشر وبين الثلاث المتممة لها. وإيش المعنى أنها تكون السبعة متواترة والثلاثة المتممة لها غير متواترة، مع أن الذي سبع السبعة ابن أبو بكر ابن مجاهد في السنة الرابعة للهجرة. فهذه القراءات كلها جاءت ضمن الأحرف السبعة وضمن يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم إذن، اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو من القرآن فهو متواتر في أصله وأجزائه. وطبعا احنا يعني بدناش نقول يعني الرافضة الشيعة الشنيعة شككوا في القرآن وقالوا إنه هذا ناقص، وإن القرآن عند القائم، القرآن الحقيقي الكامل عند القائم، والقائم هذا اللي لسه ما قام ولن يقوم، هو طفل دخل في سرداب سامراء ابن خمس سنين وكان بحاجة إلى فوط وبحاجة إلى رضاعة وبحاجة، ولا زال يعيش وحده من 1100 سنة، ما أدري كيف يعيش وكيف طفل يستقل بنفسه. أي كذبة ممكن تنطلي على يعني لا أقول البني البشر بل على البهائم. ومعروف قصة الرافضة، كل سنة بيعملوا زينة وبخرجوا إلى سرداب سامراء ويقول يا سيدنا وابن سيدنا اخرج لنا، مع أنه هذا المسردب ليس ابن أبيه، لأن محمد بن لأن الحسن العسكري لم ينجب، كان عقيما، إذن هذا ما ندري من أين جاءوا به وأدخلوه إلا سر. إن صحت هذه الرواية وهي كذب، لأنه يستحيل إنسان يعيش في سرداب من غير مقومات الحياة ومن غير أن يكون معه من يعينه على الحياة في مثل هذا السن. أما القراءات يقول الشيخ فأنواع: الأول المتواترة، وهي التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم كذلك إلى النهاية، وغالب القراءات كذلك، يعني هذا التعريف الموجود عند في مصطلح الحديث. التواتر أن ينقل العلم أو الرواية جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه، لا يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب. وقلنا هذه القراءات العشر وليس السبع، فهذه يعني انتبهوا إليها. الثانية القراءة المشهورة، وهي ما نقلت عن جمع كثير ولكنها لم تبلغ درجة التواتر، ووافقت الرسم والعربية، واشتهرت عن القراء، ولم تعد من الغلط ولا من الشاذ. القراءة المشهورة اللي بيرويها يعني جمع يعني عدد دون التواتر، لأن التواتر اختلفوا فيه، فقالوا أقله سبعة، وقال بعضهم 20، وقال بعضهم 70، لكن الصحيح أن التواتر يعني جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، كثرة لا تجتمع على الكذب. أما المشهورة فما زاد على 2 فصاعدا إلى دون التواتر، لم تبلغ التواتر. لكن هنا الإمام ابن الجزري ومكي وبعض هؤلاء يقولون بأن القراءة المشهورة إذا استفاضت واشتهرت وانتشرت تلحق بالمتواتر، مثل ابن الجزري بذلك بقراءة البزي عن ابن كثير الداري المكي في تلاوة قوله تعالى فكشفت عن ساقيها، يقرأها البزي عن ساقيها، فكشفت عن ساقيها فاستوى على سوقه. يقول هذه القراءة لم تتواتر ولكنها اشتهرت واستفاضت وتلقتها الأمة بالقبول فتلحق بالمتواتر، وإلا لو أننا أخذنا بقول المؤلف كان رددنا هذه القراءة، مع أنها قراءة سبعية، مع أنه يقول أن القراءات السبعية كلها متواترة. والثالث قراءة الآحاد، وهي ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور، وهذه لا يقرأ بها. قراءة الآحاد قراءة شاذة، لأنه اختل فيها أهم ركن وهو التواتر. قد تكون صحيحة الإسناد كما في صحيح مسلم، والذكر والأنثى هذه قراءة وردت، ذكرها مسلم في صحيحه بسند صحيح، ولكنها شاذة، ليست من السبع ولا من العشر، لا يقرأ بها أحد من القراء، مخالفة لرسم المصحف، لأن هناك 3 قواعد للقراءة المقبولة نظمها ابن الجزري في أبيات، فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. فلا بد من التواتر، لا بد من موافقة الرسم العثماني، ولا بد من أن توافق وجها نحويا، ولا يشترط أن يكون أفصحا، بل لو كان فصيحا قبل. في كثير من الناس يظن أن قراءة أنفسكم صحيحة، قراءة شاذة قد يستدل بها بعض العلماء، وهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، خارج الصلاة للتنبيه والبيان. والرابع الشاذ، وهي ما لم يصح سندها، كقراءة ملك يوم الدين، وكقراءة ابن مسعود الله لا إله إلا هو الحي القيام بصيغة الماضي ونصب يوم، وهذه لا يقرأ بها أيضا. انتهى الوقت، طب خلينا نكمل الصفحة بس. ومن المتواتر القراءات السبع، وقلنا هذا باطل لأن المتواتر العشر، ونص على ذلك النووي وابن الحاجب وابن تيمية وجمع أكثر من 10 علماء كبار، نصوا على أن القراءات 3 المتممة للعشر للسبع أنها متواترة. طيب، وهذا النوع لا تجوز القراءة في الصلاة بغيره، طبعا هذا كلام غير صحيح، القراءات 3 أيضا يقرأ بها وهي كالسبع لا فرق ولا دليل على التفريق. ولا تثبت الأحكام الشرعية كالحدود غير به ولا تثبت غير إلا على سبيل. يعني ضعوا هنا ملاحظة أن هذا الكلام كلام غير صحيح عند التحقيق. يرد عليه جمع كبير هائل من أئمتنا وكبار علمائنا قالوا بتواتر القراءات العشر كلها. طيب قال لك فائدة: ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف. هنا نقف إخواني، نسأل الله عز وجل يعيننا على التمام والكمال.